الاسم 14 عند ابن القيم الصبر اسم للعدل. خلينا نشوف موضوع العدل، هل شو ممكن الإنسان الصابر يكون عادلا؟ لكي يكون إنسان عادلا في حكمه على نفسه، عادلا في حكمه على غيره، يحتاج إلى صبر لكي لا يظلم وينتقم ويأخذ أكثر من حقه. لما يكون في عندي موقف خطأ بيني وبين إنسان آخر، جزء من الخطأ أنا سويته، أي موقف ولا يصبح ظلم 100%. دائما الإنسان لما يتعرض لموقف معين لازم يكون عادل مع نفسه، عادل مع غيره، يقول ايش كثر انا سويت من الخطا مع الاخرين. لازم انا اعطي علامه لنفسي، اكون انا عادل مع نفسي، بحيث اني انا اعطي اقول والله انا خطاي 50%، اذا انا اعطيت حكم عادل على نفسي. اما اذا كنت انا غير عادله فانا اعطي لنفسي صفر خطا و100% صح. هذا الانسان يكون غير عادل في الحكم على نفسه، واحتاج اني اكون انا عادله في حكمي على الاخرين عندما يخطئون معي، اني انا احط لهم الاعذار، وبالتالي اعطي علامه مضبوطه وعلامه عادله في حكمي على نفسي في الخطا وحكمي على الاخرين في نفس الموقف الخطئ. وايضا الاسم 15 للصبر هو السماحه، ان الانسان يكون سمح، والسماحه تتعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا والاختيار. يعني الانسان يعمل العمل بيسر بعيدا عن التعسر والمهاترات النفسيه تجاه الواجب والنفل، فهو يقوم بها برضا نفس وبقرار اختياري لفعلها، وهذا يتمتع بعلاقه طيبه مع نفسه. الانسان هذا يقوم بالاعمال المفروضه عليه والنوافل يقوم بها وهو سمح النفس، يقوم بها برضا واختيار. فاذا ايضا هو نوع من انواع الصبر. ايضا ابن القيم رحمه الله فرق لنا بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. هنشوف الفرق بين الأسماء هذه، هو تفريقه كان بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره. شوف الدقة في عملية الفروقات في الأسماء، حالة الإنسان مع نفسه وحالته مع غيره. فإن الإنسان إذا حبس نفسه ومنعها عن إجابة الداعي ما لا يحسن إن كان خلقا له وملكه سمي صبرا. ما معنى هذا الكلام؟ إن الإنسان يصبر بطبيعته سجية، إن الإنسان يصبر عن الخطأ بدون تكلف، هذا إنسان بطبيعته صبور. حتى الأم بين أطفالها تقول والله هذا الولد عندي بطبيعته صبور، لكن هذا بطبيعته عصبي. فالإنسان اللي بطبيعته صبور عنده قدرة على الصبر أكثر من الإنسان العصبي، وهنا يكون صبرا. الإنسان الصابر أو الصبور أو الصبر بحد ذاته هو الصبر الذي يكون صبرا سجية وليس تكلفا وضغط على النفس. نوع ثاني من الصبر اللي هو التصبر، هو التكلف. إن الإنسان غير صبور، وهذا كثير عامتنا كلنا مزعجة. كلنا نتصبر، نصبر ونتصبر في بعض الأمور، يكون الوضع صعب جدا، ولكن الإنسان يتصبر ويكلف نفسه يمرنها ويتجرع مرارة الصبر، هنا يكون تصبرا وتكلفا. شيء طيب إن الإنسان يتصبر لأنه يضغط على النفس ويكلفها ويمرنها، ودائما التصبر يؤدي إلى الصبر. أي شيء في الدنيا يبدي تكلفا ثم يصبح بعد ذلك سجية. وقيل المزاولات تعطي الملكات، يعني إن الإنسان لما يزاول الشيء أول شيء يزاول تكلف، بعدين يصبح ترى ملكة عند شيء طبيعي. حتى أصحاب المهن، النجار أول ما يبتدي يشتغل يتأذى على ما يصنع له كرسي، بعدين لما يزاول المهنة 30-40 سنة يصبح أنه ينجر له كرسي أو يصنع له كرسي في منتهى البساطة، تصبح عنده ملكة. أي شيء في الدنيا سواء مادي أو نفسي عندما الإنسان يزاوله، يزاوله تكلفا ثم يصبح بعد ذلك ملكة. وقيل العوائد تنقل الطبائع، الكلام الجميل. إن العادة تقلب التطبع إلى طبع. نعطي مثال لذلك، الإنسان يكون في البداية عصبي يريد أن يصبح حليما، العصبي هذا كلف نفسه على التحلم، فكثر التحلم يصبح بعد ذلك حليما. وقد يكون الإنسان بخيلا، ما يحب ينفق ولا يحب يزكي والعياذ بالله ولا يحب يصدق، فبداية يكون بخيلا، لكن عقله يعي أن البخل هذا الله يكرهه والناس تكرهه، فيعي الموضوع يقينا أن البخل هذا شيء سيء، فيبتدي يعني يتكرم. في البداية يكون هذا تكلفا، مع الوقت والتدريب والتمتع بلذة العطاء والمتعة وعنده يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه أضعاف مضاعفة في الدنيا والآخرة ويتمتع بذلك، فيصبح أول شيء تكلف، بعدين يلاقي الموضوع متعة، وبعد ذلك يصبح بإذن الله تعالى سجية. وأيضا قد يكون الإنسان جبانا فيصبح شجاعا، وقد يكون خوافا فيصبح جريئا، وإلى آخره من المضادات الخلقية. إذا الحالة الأولى صبرا هي سجية، الحالة الثانية تصبرا هو تكلفا، معنى الثالث هو الاصطبار. الاصطبار هو أبلغ من التصبر، هو استعال للصبر. يعني مثلا خلينا نعطي مثال أبسط، الاكتساب والكسب أو التكسب مقدمة للاكتساب. يعني الإنسان يقول أنا بروح أشتغل عشان أتكسب، عشان أترزق، يعني أتكسب أو أترزق بعدين يأتيني الرزق والاكتساب. نفس الشيء الاصطبار، أول اشتبدي تبدي تصبر، لما الإنسان يتصبر فلا يزال يتصبر ويتصبر فيصبح اصطبارا. إذا الاصطبارا حالة للتصبر. إذا التصبر يؤدي إلى الاصطبار. فعندما يحصل التصبر ينتهي بالاصطبار، أي يحصل على الصبر، مثل ما الإنسان يتكسب ويحصل على الكسب، نفس الشيء الإنسان يتصبر ويحصل على الاصطبار. طيب المصابرة، المصابرة هي مقاومة الخصم في ميدان الصبر، لكن المصابرة خارج النفس، مثل المشاتمة والمضاربة. ممكن الإنسان يشتم داخل نفسه، يشتم إنسان آخر أو يضارب إنسان آخر. نفس الشيء المصابرة هي صبر بين خصمين، إني أنا أصبر مع إنسان آخر، أو مثلا رئيسي ظلمني أو ما عرف قصة الخطأ اللي أنا سويته، أصابر هذا الرئيس إلى أن يظهر الحق. هنا تكون مصابرة بين خصمين. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، هاي الأول شيء اللي هو الصبر، وصابروا اللي هي المصابرة، ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أول شيء رب العالمين أمر بالصبر، وهو حال الصابر في نفسه، والمصابرة هي حالة بالصبر بين خصمين. طيب مفهوم الخامس اللي هي المرابطة، جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هي الثبات، لحظة، واللزوم والاستمرارية على الصبر والمصابرة. يعني الإنسان إذا لازم صبره مو بس خمس دقائق وينتهي يصبح صبورا، لا، إنسان يصبر مدة ويصابر، يصبر في داخل نفسه ويصابر مع الخصم ويستمر في هذه المصابرة. فعندما يستمر في هذا الصبر والمصابرة يصبح مرابطا. فإذا قد يصبر العبد ولا يصابر، يعني شلون يصبر ولا يصابر؟ يصبر في داخل نفسه، هذا اسمه صبر، لكن قد لا يستطيع أن المصابرة مع الخصم. وقد يصبر في داخل نفسه ويصابر مع الخصم لكن لا يرابط، إنه يستمر. فالمطلوب لرب العالمين أمرنا اصبروا وصابروا ورابطوا، نصبر في داخل نفسنا ونصابر مع الخصم ونرابط، نستمر على الصبر والمصابرة. المسلم مضيء إضاءة داخلية وإضاءة خارجية. المسلم بطبيعة إنسان مشع داخليا وخارجيا. إضاءة الداخلية تنبع من المبادئ العظيمة الذي يؤمن بها، فالرؤية عنده دائما واضحة بسبب إنارة الداخلية، هو منور، فعقله يفكر تفكير صحيح ويعطي قرارات سليمة، لأنه داخله يتبع الكتاب والسنة، فهو يملك عقل وروح ونفس منورة ترى وتحكم على المواقف بشكل سليم متوازن. والمسلم متوازن، فإن مقومات قوته تنبع من الداخل، وهذا السر في رشادة قرارات المسلم المؤمن، لأن مبادئ من الذي وضعها وشرحها؟ الله جل وعلا. وبالتالي أي قرار يصدر منه لابد أن يكون قرار رشيد، لأنه نابع من رؤية رشيدة، هذا الإضاءة الداخلية. أما الإضاءة الخارجية فهو مضيء بسلوكياته باتباع كتاب الله وسنة رسوله، نشوفه أنه يتبع الكتاب والسنة في الأصول والحقوق والآداب، فهو جميل المظهر جميل الجوهر، ومضيء الباطن ومضيء الظاهر. وهذا فضل من الله والمن علينا بهذا الدين العظيم. فهذا الدين منور حياتنا ويتماشى مع فطرة خلقنا، فتسير أمورنا بسلاس وانسجام رباني. ولكن هذه الرؤية اللي ينتج عنها قرار سليم تسمى بالتواصي بالحق. ومثل ما قال ابن القيم، هذا التواصي بالحق لفرز القرار السليم لابد أن يكتمل بتوازن خارجي، كما قال رحمه الله: هو التواصي بالصبر. وهنا بيت القصيد. إذن الرؤية السليمة، القرار السليم الناتج عن ما يحب الله جل وعلا من كتابه وسنة رسوله، لابد أن يقترن بتواصي بالصبر مع الإنسان الآخر لكي يتوازن الإنسان داخليا وخارجيا. ودي أسأل، ما هو مقياس النجاح في العمل؟ إن لو الإنسان قام بعمل معين وحب يعرف هل هو ناجح أم غير ناجح، كيف له أن يقيس هذا العمل؟ فإذا السؤال: ما هي العوامل أو الأسباب التي توفر لي النجاح في عملي بحيث أن يكون مقياسي سليم على هذا العمل بغض النظر عن النتيجة؟ أول مقياس أو أول سبب من أسباب نجاح العمل هو الخبرة في القيام بهذا العمل. فكيف لي أن أنجح بعمل لا أجيده؟ والإجادة والإتقان تعني الاستمرارية في التدريب، واستمرارية بالتدريب يعني يحتاج إلى صبر لكي تتم هذه الإجازة. يعني واحد أراد يفتح محل حلويات أو بيع ملابس أو يحب يبيع سيارات ويصلحها أو كهربائي، أو إنسان يحب أن يمتهن مهنة التدريس أو مهنة التطبيب، كل عمل الإنسان يقرر أن يقوم به يحتاج إلى إجادة، والإجادة يعني استمرارية يعني صبر. عشان أجيد عمل لابد أن أصبر على إتقان هذا العمل. إذن أول سبب في نجاح أي عمل هو إتقان هذا العمل، خبرة فيه، أن يكون خبير ومتقن لهذا العمل، وإلا استحالة أن يقوم بهذا العمل. اثنين، مقياس الثاني للنجاح هو القدرة في إجادة التعامل مع الناس. كوني أنا أجيد العمل لا يكفيني لكي أنجح هذا العمل، لابد أن أتقن العمل وعلاقاتي مع الإنسان الآخر لإنجاح هذا العمل. فنحن نستفيد من بعضنا البعض ونتكامل بهذا التعامل والاختلاط. فالإنسان الذي يملك القدرة على التعامل مع الآخرين إنسان ملك الكثير من جزئية نجاح عمله. وهذه القدرة والإجادة فن عظيم يحتاج إلى علم وتدريب وصبر. لكي أكون علاقة صالحة مع الإنسان الآخر، عندي بضاعة أريد أن أروجها، مثلا أنا أجيد العمل هذه البضاعة، لكي أروج هذه البضاعة لابد أن تكون علاقتي مع الإنسان الآخر علاقة طيبة، والاستحالة يشتري مني بضاعة. نفس الشيء الإنسان المدرس الذي عنده قدرة وإتقان إلى توصيل المعلومة، إذا ما عنده علاقة طيبة مع الطلاب استحالة أن الطالب يتقبل من هذه المعلومة. وإحنا نتكلم عن العلاقات الإنسانية وإجادتنا في التعامل مع الناس، نحتاج هنا إلى أطايب الثمر اللي تكلمنا عنها في الدروس السابقة، والتأنق في العلاقات الإنسانية متمثلة في التبسم مع الإنسان الآخر، وإعطاء أطايب الثمر والكلمات الطيبة، واستخدام الأسلوب الحسن المناسب له، والهدية إن أمكن، وهذا كله يحتاج إلى صبر وتصبر واصطبار ومثابرة. رح نتكلم عن تفصيل هذا الكلمات. نرجع إلى مقياس النجاح. قلنا المقياس الأول أو السبب الأول في مقياس النجاح إنه الخبرة وإتقان العمل، 2 الخبرة وإجادة التعامل مع الناس، 3 بذل الأسباب. بذل الأسباب أساسية مهمة جدا في ديننا العظيم للحصول على النجاح بإذن الله تعالى، ويحث الإسلام على بذل السبب والبعد عن التواكل. أخذ مثال من كتاب الله جل وعلا، يقول جل وعلا يخاطب مريم بنت عمران عليه السلام، يقول لها بعد أن رزق الله جل وعلا بعيسى عليه السلام وهي كانت في حالة ضعف شديد، قال لها جل وعلا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذا جذع النخلة يابس وقوي، واستحالة لهذه المرأة في حالتها أن تهز جذع النخلة، ولكن رب العالمين لم يرد أن يرزقها بدون أن تبذل الشباب، وهي أحب الناس من أحب الناس إليه جل وعلا. وأيضا يقول جل وعلا لأيوب وهو في قمة ضعفه المرضي، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. إذا أيوب وهو من أحب ناس إلى الله جل وعلا كان ممكن أن يعطيه الشفاء وهو في مكانه، ولكن كان مطلوب منه أنه يبذل السبب. فإذا رب العالمين أقدر على عباده بدون بذل الأسباب، ولكن مطلوب منا إحنا كمسلمين وكأعضاء في عمارة الأرض أن نبذل سبب في جميع الميادين وفي جميع الحالات، وهذا يحتاج منا إلى صبر. إذا بذل السبب أيضا يحتاج منا إلى صبر وتصبر واصطبار ومصابرة ومرابطة. أيضا السبب الرابع في مقياس نجاح في العمل التوكل على الله الواحد الأحد، وهنا يأتي التوكل على الله واليقين بأن النتيجة لهذا العمل هي الخير لنا بغض النظر إذا كان هذا العمل ناجحا أم غير ذلك. كيف؟ يعني الإنسان يجيد العمل ويتقن تعامله مع الناس ويبذل السبب وتأتي النتيجة فيما بعد، يا إما نجاح يا إما فشل. هنا التيقن بأن الخير فيما اختار الله دون تذمر أو بطر، الإنسان ما يتبطر لا على النجاح ولا على الفشل، وهذا هنا يكون قمة الصبر. فإذا كان نجاحا كان صبرا على السراء، وإن كان فشلا وسقوطا فهو صبر على الضراء، وفي الحالتين نحتاج إلى صبر عظيم، لأن الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء. هنا يكون حال المؤمن حال متزن في جميع حالاته، في حالة نجاحه وفي حالة فشله. نرجع مرة ثانية لمقياس النجاح في العمل، هو الإجادة في إقامتنا لهذا العمل، يعني 2 قدرتنا على الإجادة والتعامل مع الناس، 3 بذل الأسباب، 4 التوكل على الله الواحد الأحد، والقبول النتيجة أيا كانت سواء نجاح أو فشل. صبر في العلاقات ممكن قسمه إلى 2 اللي هو الصبر النفسي الاختياري، يا إما مع النفس بأن نقول لها يا نفس تصبري على الطاعة والمستحبات والبعد عن الحرام والمكروهات كلها، بحيث أننا نقول لها تصبري بالصيام، صبري بالتبسم، صبري صبرا نفسيا بزيارة المريض وعيادته إلى آخره، من التصبر في داخل النفس. وهناك أيضا تصبر نفسيا اختياريا مع الإنسان الآخر، كيف ذلك؟ بإنشاء علاقة طيبة معه. نحن نعرف أن الاختلاط مع الناس ضرورة، لماذا الإنسان يحب أن يختلط مع الناس؟ لسببين، أن فطرة الإنسان وحبه العيش بين الناس، يحب يعيش بين الناس، الإنسان تحالى أنه يحب أن يعيش بمفرد إلا إذا كان إنسانا غير طبيعي في إن في نفسيته. إذا السبب الأول أني أنا أحب أختلط مع الناس، فطرة الإنسان لرب العالمين فطرة عليها في حبه العيش من خلال فريق ومن خلال مجتمع. النقطة الثانية أن عمارة الأرض تحتاج إلى فريق عمل متجانس، استحالة لقيام أي مشروع أو إنجاز أي عمل عظيم ما لم يكن هناك فريق عمل علاقته طيبة مع بعض البعض، بحيث أنه يأخذ مسؤولية إنجاز عمل. لنفرض لو حبينا بناء بناية أو إنشاء بحث علمي أو بحث علمي على مستوى الدولة، نحتاج إلى فرق عمل متجانسة أو فريق عمل كبير متجانس، بحيث أنه يقوم بإنجاز عمل ضخم. واستحالة للإنسان الآخر أن يكون بهذا المستوى من الإنجاز على مستوى فريق العمل ما لم يكن هناك علاقات سوية مع الإنسان الآخر. وهنا بيت القصيد أن الإنسان يحتاج إلى صبر عظيم لإعداد علاقة طيبة مع الإنسان الآخر أو مع الناس جميعا، وهو معنى آخر ممر سلوكي لنقل أفكارنا لبعضنا البعض، فيكون الإنسان الآخر هذا أب، أم، زوج، ولد، بنت، رئيس، مرؤوس، قريب، جار صديق عدو أي كان هذا الإنسان. فإذا تركنا انفعالاتنا الغضبية بدون ضابط، لاحظ ما معنى كلمة الانفعالات الغضبية بدون ضابط، يعني معناها أن الإنسان يبتعد عن يكون أن عنده كابح لجماح التصرفات، لأن الصبر يكبح جماح التصرفات الغضبية. بعد ما يكون عندي قدرة بإني أخلي فعالية كابح جماح الانفعال اللي هو بمعنى آخر الصبر، إذا سميناه الصبر وكابح للانفعال الغير مرضي، إذا كان عندي هذا الكابح قوي ويعمل بشكل طاقة الإنتاجية كاملة، يأتي بعد كبح جماح الانفعال عن طريق الصبر أو كابح الصبر، يأتي دور العقل ليرشد الإنسان إلى التصرف السليم. إذا أنا أحتاج إلى كابح في انفعالاتي اللي هو الصبر، بعد أن أكبح الانفعالات الغير مرضية والغير سوية، يأتي العقل لكي يرشدني لكي أتصرف تصرفا سليما. إذا ما كان عندي كابح الصبر يعمل أو ما عندي بعد ذلك العقل يرشدني إلى التصرف السليم، كان الخسران في علاقتنا مع من نحب ومن لا نحب. إذن نستنتج من هالكلمات أن الصبر كابح قوي للانفعالات الغضبية المضرة، والعقل مرشد بعد كباح جماح الغضب، مرشد لماذا؟ للقرار السليم. فنحن نعلم أن العلاقة عكسية بين العقل والغضب. شوف عليه الصلاة والسلام لما نصح الإنسان الآخر لما سأل الرسول عليه السلام قال لا تغضب، لما قال الرسول عليه السلام لا تغضب ما كان الإنسان هذا غضوان، فهو نصح أنه يجهز نفسيته بأن لا يغضب قبل أن يغضب. فإذا أنا لازم أدرب نفسي قبل أن يقع الغضب بأن الغضب شيء مذموم، وانفعالاتي كبح أو ضبط انفعالاتي ضرورة حياتية، وبالتالي لابد أن أدرب نفسي على الصبر قبل أن يقع الموقف الذي أحتاج به صبرا. أحتاج الموضوع إلى علم ثم إلى تدريب. لما الإنسان يكون عنده يقين أن عدم الصبر سيؤدي به إلى فشله في الموقف، معناها وهو غضبان راح يعي مع التدريب القليل أن لو غضبت غضبة دقيقتين سأخسر العمر كله، أو سأخسر أيام مستقبلية، أو سأفشل في مناقشات أو محاورات مشروع أو إلى آخره، أو مفاوضات مع أي عمل أقوم به. إذن الإنسان إذا كان عنده يقين أن الصبر هو الكابح المفيد لكي يعمل عقلي بشكل أفضل، فالإنسان عندما يكون عنده يقين وعلم بذلك يتدرب على ذلك مع الوقت. إذن نرجع نقول أن الموضوع يحتاج إلى علم ثم تدريب، وهذا الإسلام، علم ثم عمل، علم ثم تدريب. أي علم أقوم به بدون تدريب ما ينفعني أبدا. إذا نرجع مرة ثانية نقول إن العلاقة عكسية بين العقل والغضب، والقرار الرشيد هو الذي ينتج بعيدا عن الغضب المذموم. فالغضب غور العقل كما قيل، أو هو النار التي تأكل العقل. ناخذ مثال على ذلك، قد يتعاهد اثنان على تنفيذ هدف معين كإقامة مشروع أو شركة أو محل تجاري، أو يضعان الخطط ويتفقان على الخطوط الرئيسية لأي هدف هما حطوا مع بعضهم البعض. إذا عندهم هدف منشود وحطوا لهم خطوط رئيسية، لكن نشوف الأشخاص اللي لهم علاقة في الموضوع هذا أو بالهدف أو بالمشروع أو بالمحل التجاري، الخوض في تفاصيل العمل والبعد عن الصبر في العلاقات الإنسانية يجعل هذين المتفقين ينسيان هدفهما الرئيسي والضياع في التفاصيل مقترنا بقلة الصبر، فيضيع العمل الأساسي بالهدف المنشود. لماذا؟ لقلة الصبر النفسي الاختياري مع الإنسان الآخر. إذا كل ما كان عندي صبر نفسي اختياري مع الإنسان الآخر، كل ما هذا كان سبب لتنوير عقلي بالوصول إلى القرار السليم. إذا لازم يكون عندي كابح الصبر أو كابح انفعالاتي وردود فعلي السريعة، كل ما كان يعمل بطاقة الإنتاجية الكاملة، كل ما كانت بإذن الله تعالى قراراتي سليمة. وابن القيم يقول إن الحيوان يشارك نوعين من الصبر، وقد يكون صبره أقوى من صبر الإنسان في النوعين، اللي هو الصبر البدني الاضطراري، يعني لما يقع تعذيب على حيوان مضطر أنه يصبر بدنيا اضطراريا، وأيضا الصبر النفسي الاضطراري، بحيث أن الإنسان يأذي الحيوان نفسيا هذا أيضا ممكن يشاركني فيه. إنما الإنسان يتميز عن الحيوان بالصبرين الاختياريين، اللي هو الصبر البدني الاختياري والصبر البدني النفسي. إذا بهالشكل نقول إن احنا حللنا كلام ابن القيم، إن الصبر نوعان، صبر بدني وصبر نفسي، ولكل نوع من الصبرين نوعين آخرين، صبر بدني اختياري وصبر بدني اضطراري وصبر نفساني اختياري وصبر نفساني اضطراري. والإنسان يتميز عن الحيوان بوجود الصبرين الاختياريين، سواء كان هذا الاختيار بدني أو اختيار نفسي. أقسام الصبر بحسب قوته ومقاومته لجيش الهوى عند ابن القيم ونقولها بشكل سريع بحيث أن الإنسان يستطيع أن يستفيد من هذا التقسيم. من الأقوى؟ الإنسان عنده باعث دين وعنده باعث هوى. وهنا يكون الأقسام الصبر، يا إما إنسان ينتصر بصبره على هواه وهذا إنسان فائز في الدارين قطعا، لأن الناس اللي يكون صبرهم أو باعث دينهم أقوى من باعث الهوى والصبر هو المنتصر في هذه الحالة على الهوى، فهذا إنسان فائز في الدارين، وهم الذين وصلوا إلى هذا الفوز بفضل من الله جل وعلا ثم بدوام الصبر والاستمرارية بتطبيقه على جميع المواقف اللحظية للإنسان أثناء فترة امتحانه. ما هي فترة امتحان الإنسان؟ الحياة. طيب إذا النوع الأول من الصبر بحسب قوته عن ابن القيم إن لما يكون الصبر أقوى من الهوى. النوع الثاني من الصبر عندما ينتصر الهوى على الصبر والعياذ بالله، هنا يكون الصبر صفر وهو الإنسان وشهواته هي اللي مسيطرة على هذا الإنسان، فهذا الإنسان يستلم إلى إبليس وجنده فيقودونه حيث يشاء. هذا الإنسان من كان هواه هو القائد فقد سلم قيادة مركبته النفسية لإبليس، يفعل به ما يشاء ويكون هو تابع لهذا المخلوق الحاقد الحسود. فمن الغباء أن نسلم قيادة أنفسنا لمخلوق يكرهنا ويريد لنا أن نكون نفس مصيره والعياذ بالله. وهذا الإنسان اللي يكون هواه أكبر من صبره نوعين، يا إما عاجز ضعيف ويكون بذلك ضعيفا وعاجزا وهو من جند إبليس، وهناك نوع آخر عندما يكون هذا صاحب الهوى الذي لا يملك صبرا هو عاجز قوي، وهنا يكون إبليس من جنده هو الفاجر القوي المتسلط المبتدع. ويقول الشاعر في ذلك: وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فإذا حالة انتصار الهوى على الصبر، يا إما عاجز ضعيف وهذا من جند إبليس، يا إما عاجز قوي فيكون إبليس من جنده. النوع الثالث اللي هو النوع اللي عامة المؤمنين، اللي هو عندما تكون الحرب سجالا بين باعث الهوى وبين باعث الدين، وهذا حال أكثر المؤمنين الذي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نسأل الله عز وجل نكون ممن فازوا في الدارين، ونكون ممن الصبر منتصر على الهوى في جميع الأحوال، ومن تبع كتاب الله وسنة رسوله.